يفسد الشركة، سواء كان في شركة الأموال أو كان في المضاربة. شركة الأموال مجموعة الشركاء الذين يشتركون في أموالهم، كل واحد يعني له نسبة من رأس المال، فليس لأحدهم أن يشترط ضمان رأس ماله أو أن يشترط امتيازا يؤدي إلى ضمان رأس ماله، أو أن يشترط أن تكون له النسبة الأولى من الربح. يعني يقول إذا ربحت الشركة 5% ترى لي وبعدين الباقي لكم، فهو يريد أن يضمن الحد الأول من الربح، أول ربح يكون له وما زاد فهو لبقية الشركاء. معنى ذلك أن الشركة لو لم تربح إلا 4% فكله له، وهذا لا يجوز ويؤدي إلى قطع الشركة. كل ما يؤدي إلى استئثار أحد الشركاء بالربح دون الآخر أو دون الآخرين فهو يؤدي إلى قطع الشركة، لأن حقيقة الشركة هي المشاركة في الأرباح، ما قامت الشركة إلا المشاركة في الأرباح. فإذا اشترط على أحدهم أن أو اشترط لأحدهم أن يبدأ بالأرباح أو اشترط على أحدهم أن يضمن رأس المال تحولت إلى قرض وأصبح قرضا بفائدة. ومثل ذلك في المضاربة، أنت صاحب المال عندك 1,000,000 ريال تعطيه لشخص وتقول ضارب لي بهذا المال وما قسم الله فلك منه 40% يعني من أرباح ولي 60%، فيعمل بالمليون. إذا جاء آخر السنة وجدنا المليون مثلا 1,100,000، فللعامل من المئة 40%، 40,000، ولهذا 60% اللي 60,000. لكن لو قال المضارب عطني المليون وأنا أضمن لك المليون، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. معنى ذلك أنه لو افترض أنه اشتغل وخسر المليون صار 800,000، معنى ذلك أن هذا التزم في ذمته لرب المال بال200,000، أو قال له عطني المليون وأنا أضمن لك 10% ربح، أنا متأكد أن الشغل اللي بشتغل به شغل سنع، شغل زين، شغل مربح إلى آخره من التسويق، يبي يربح إن شاء الله 40%، لكن أضمن لك أن المليون زائد 100,000 موجودة في رأس السنة هذه لك ما يحتاج، فلا يجوز هذا، لأن أصبح كأنه هو مقرض المليون، لأن الضمان يكون في القرض. لكن هذه مشاركة، اليد عليه يد أمانة ما بيد ضمان. وللأسف أنه يوجد في بعض التعاملات الآن الاشتراط على المضارب أن يضمن رأس المال، وهذا يفسد المضاربة من أصلها. ومن هنا تعلمون أيها الإخوة أن بعض الصكوك التي أصدرت باسم صكوك إسلامية أنها صكوك فاسدة، لأنه اشترط فيها الضمان على المضارب. وإذا هذا يجيكم أي صك من الصكوك قولوا وش الصك، اسألوا شوفون كلام طويل بنشرة الأسعار، خلوكم من كلام طويل، ابحثوا عن نقطة واحدة، ما نوع الصك؟ قالوا لك هذا صك مضاربة، فلوس يقوم البنك بإعطائها للمضارب، هذا التاجر يضارب بها ويستحق البنك أرباحا بمقدار كذا والعامل بمقدار كذا، وقد اشترط العامل أن الأرباح إذا زادت عن كذا فهي له، وهذا كله ما في مشكلة. لكن السؤال، ما أنتم تقولون صك مضاربة، نقول يقول هل توجد مادة في العقود كلها، العقود المتعرجة هذه اللي جاي كذا، هل توجد مادة من مواد العقد أو بند من بنود العقد ينص على أن المضارب ضامن للمصرف رأس ماله أو ضامن له رأس المال مع الربح؟ يقولون لا، ما هو يعني يمكن، يقول لا هذه عقود موجودة. نبي نسأل اللي حرر العقود، متى ما وجد نص على الضمان معناه أن الصك هذا فاسد خربان، لأنه أخرج المضاربة من مضمونها. حط باسم مضاربة وتسوي لك أوراق كثيرة وتسوي لك ذا وعقد مدري وشو وعقد مدري وشو وختم هيئة شرعية ولا آخر، لكن في ضمان ولا ما في ضمان؟ هذه النقطة، رح للقلب، خل عنك الكلام الزائد هذا في القلب دوره، شوفوا به حياته لما بحياة إنسان ينبض ويعطي دم في مسألة حي، وإنسان لا القلب لقيته ميت، ما في فائدة، كل هذا عملية تجيد. فإذا في صكوك المضاربة إذا شفتوها، أي صكوك تطرح في السوق يقولوا لكم إنها صكوك مضاربة، هذا سؤال بسيط جدا، يقول هذه صكوك مضاربة، هل اشترط فيها الضمان على المضارب ولا لا؟ طبعا هي باللغة الإنجليزية في الغالب، للأسف من جميع الصكوك في البلدان العربية أيا كان تلقاها باللغة الإنجليزية، ومحررة من محامين كلهم إنجليز، ولهذا لو تبي تقراها وتدور الضمان يلا تدور باللفي واللثية، لكنك ستجده، أو تسأل مباشرة سؤال يرتب مسؤولية حقوقية، تعطي سؤال إذا كنت يعني إنسان تشترك في هذا الصكوك، تسأل سؤال يجيب عليه المسؤول عن العقود، تقول هل اشترط في هذه الصكوك أن المضارب ضامن لرأس المال؟ آمل بيان ذلك إذا كان موجودا في مواد وبنود الاتفاقيات، يصير يعني شيء تحريري. الشاهد أن من خلال تتبعي لكثير من الصكوك التي طرحت في السوق، وجدت في صكوك المضاربة أنها تشتمل على ضمان المضارب رأس المال لرب المال، وهذا مفسد لها، والصك يتحول إلى تمويل بفائدة ربوية. هذا خلاصته، الله أعلم. يعني ترى وقفات بعض النقاط ما نسترسل يعني كثيرا، لأن المادة الفقهية دفن طويلة. أنواع الشركات، ذكر أنواع الشركات الفقهية، وذكر شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المضاربة. شركة العنان شركة أموال، لأنها هي التي يعني يدفع فيها كل شريك جزءا من المال إلى أن يكون رأس المال. وشركة الوجوه يشتركون من دون رأس مال لكن بوجوههم لما لهم من جاه، ويقولون وما كان من ربح فهو بيننا على نسبة يحددانها. وشركة الأبدان شركة في العمل، نجتمع احنا ونشتغل سوا، هذا يشتغل بنا وهذا يشتغل نجار، أو نشتغل في صنعة واحدة كلنا بنائين أو خياطين أو غيرها أو نجارين، وما حصل نشوفه في النهاية ونتقاسمه فيما بيننا بالسوية. قد يكون واحد اشتغل أكثر من واحد، هذا معلوم، لكنهم أرادوا أن تكون بركة هذا المال متوزعة فيما بينهم، وهذا يحمل عن هذا. شركة المضاربة تكلمت عنها قبل قليل، وهذه الشركات الفقهية. تكلموا هنا عن الشركة المساهمة أو الشركات المساهمة، وهي الشركات الآن المدرجة في الأسواق ونراها كثيرة. لعلنا نأخذ تعريفها يا شيخ عمر، تعريف الشركة المساهمة. هي شركة يحدد لها رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة، ثم تطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها، ومن ذلك يتكون رأس مالها، ويكون لكل شريك منها بقدر ما اشتراه من الأسهم. كمل. حكمها شركة المساهمة جائزة في الجملة بالشروط العامة للشركات المذكورة سابقا، لكن يحرم على شركات المساهمة كغيرها أن تتعامل بالربا، مثل أن تودع أموالها أو جزءا منها في المصارف الربوية ثم تأخذ عليها الفوائد المحرمة، أو تقترض بالربا لأي غرض من الأغراض. ودليل جوازها أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد في الشرع ما يمنع منها. الشركة المساهمة أو الشركات المساهمة انتشرت في العصر الحاضر، ولم تكن يعني معروفة بهذا الشكل قديما. لماذا؟ لأن أصبح هناك مشروعات ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، فكيف تمول؟ الذين عندهم فكرة المشروعات إما أن يقترضوا من البنوك، وإما أن يكونوا رأس مال يقيموا بها للشركات. فكانت أحد الأفكار في التمويل أن تعرض هذه المشروعات على الجمهور على العامة بعد أن تدرس وفقا للأصول معينة ولخطة معينة، ويقال أو يفتح باب المساهمة للعموم من أجل تكوين هذه الشركة، ويكون قيمة السهم قيمة ميسرة. أنت ترى مثلا عندنا الآن 10 ريال قيمة السهم، في الإمارات قيمة السهم درهم واحد، وفي بعض بالأمريكا مثلا قيمة أظن السهم ما أدري هو سنت أو دولار، أظن سنت. فقيمة تجزء إلى أجزاء يسيرة، وكل يستطيع أن يشارك. قد يوضع حد أدنى للأسهم، يقال الحد الأدنى 10 أسهم أو 5 أسهم أو 100 سهم حسب، فيشترك الناس ويتكون من الأموال القليلة رأس مال كبير، خاصة حينما يرى الناس أن هذه الشركة شركة مجدية ومشروعاتها ذات جدوى اقتصادية ظاهرة، فيسهم فيها بالحد الأدنى المقرر لهم، وقيمة الأسهم متساوية، وكل سهم يمثل جزءا من هذه الأجزاء المتساوية في مبلغ معين محدد، وتتكون الشركة المساهمة ويبدأ العمل بها من خلال أنظمة لها الآن معروفة. وأنظمة الشركات المساهمة أصبحت معروفة في الدول، والنظام الموجود في المملكة للشركات وبالذات الشركات المساهمة نظام واضح وفي معظمه مطابق للأحكام الشرعية، ووجد فيه خلل في مادتين انتقدهما كثير من كتب في نظام الشركات، واحد منهما يتعلق في الأسهم الممتازة، والثاني يتعلق في اشتراط في الخسارة، وأظن الآن في النظام الجديد الذي درس عدلت هاتان المادتان. على العموم معظم الشركات أو الأصل في الشركات الإباحة، وإذا كان هناك شروط محرمة فيجب اجتنابها حتى لا تؤثر على عقود الشركات، ويمكن للشركاء أن ينصوا في العقد على تجنب أي شرط محرم، وأن ينصوا على أن عملهم منضبط بالضوابط الشرعية. فالشركات المساهمة يسرت الدخول في المشروعات الضخمة والبنى الاقتصادية الكبرى، فتجد مثلا هناك شركات اتصالات، شركات وغيرهم، شركات خدمات، شركات صناعية بتروكيماويات أو صناعة إسمنت أو صناعة أغذية أو شركات مقاولات أو شركات عقارات أو شركات أطعمة وغير ذلك. وهذه الشركات تتكون لها رؤوس أموال ضخمة تصل إلى المليارات، وقد تصل إلى مئات المليارات كما في بعض الدول. ثم بعد ذلك تبدأ هذه الشركات تعمل، وتجد أن مع العمل والنمو والأرباح ترتفع أسعار أسهمها، وكلما كانت الشركة قوية ارتفعت أسعار أسهمها، وهذا السهم يمثل موجودات يمثل نسبة من موجودات الشركة. فلو أنت تملك مثلا 10 أسهم ولا 100 سهم، أنت تملك في هذه الشركة بمقدار هذه الأسهم التي تملكها، ولكن هناك شروط معينة تجعلك لا تستطيع أن تقول أعطوني والله من الشركة نصيبي، تقول أعطوني الكراسي ولا أعطوني طاولات ولا أعطوني ما تقدر، لأن هناك شروط تنظم الشركة. إذا أردت أن تتخلص من سهمك تبيعه بالسوق، أو يكون السهم معك وتأخذ الأرباح التي تأتي عليه. لكن تقول والله أنا أبي حق من الشركة يابس، أعطونيه مصنوعات، لا ما يمكن هذا، لأن هناك شروط في الشركة. حينما تدخل في الشركة ستكون هذه الشروط متحققة، أو تكون أنت موافقا على هذه الشروط. وبالمناسبة فإن الشركات المساهمة الآن شركات ذات مسؤولية محدودة، بمعنى أن مسؤوليتها محدودة برأس مالها. معنى ذلك لو أنك أنت تملك 500 مليار ولكنك مساهم في الشركة ب100,000 ريال، المسؤولية التي تنالك بمقدار 100,000 ريال التي ساهمت. لكن ما لو صار مشكلة على الشركة ولا ديون، ما يجب تعالى أنت تاجر عندك 500 مليار، يلا نوفي الديون التي على الشركة. وقد بحث المجمع الفقهي مسألة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأجازها، وقال لأنها معلنة ومشهرة، والذي يتعامل مع الشركة يتعامل معها في حدود رأس مالها، فإذا أراد أن يدينها أو أراد أن يتعامل معها في بيع وشراء أو في إجارة أو غير ذلك، فهو يعلم أن مسؤوليتها محدودة برأس مالها. ف فلو صارت عليها ديون تزيد عن رأس مالها تفلس الشركة ويصبح مالك إلا الموجود في الشركة. ما تروح للشركة تقول يلا أنا أبلحقكم لأنكم متضامنين، لأنهم لا يضمنون الشركة. وهذا معنى ذات المسؤولية المحدودة، يعني أن مسؤوليتها محدودة برأس مالها أو بحقوق الملكية فيها. واضح لكم هذا؟ وهذا يمكن أن يكون في الشركة المساهمة العامة، ويمكن أن يكون في الشركة بين الشركاء المحدودين ثلاثة. يعني في النظام مثلا الشركة ذات المسؤولية محدودة من الحد الأدنى لها 5 أشخاص في النظام، ورأس مالها أظنها محدد الحد الأدنى في 500,000 ريال. كل نظام يحدد في هذا من أجل تنظيم العمل في هذه الشركات، وحتى إذا أعلنت يكون الأمر معروفا وفق الأنظمة المحددة لها. ولا شك أن دخول التنظيم الذي ينظم حياة الناس وينظم أمورهم في معاشهم أن هذا جائز لولي الأمر ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال المسلمون على شروطهم. ومن هنا تكون الأنظمة التي تصدر من ولي الأمر وفقا للأصول الشرعية أنظمة واجبة التطبيق، وعلى الإنسان أن يطبقها ما دامت منطلقة من أصولها الشرعية. وللمعلومية، وهذه فائدة يمكن أريد أن أذكركم بها، في النظام الأساسي للحكم في المملكة هنا نص على أن الكتاب والسنة هما الأصل الذي تستمد منه جميع الأنظمة في المملكة، وهذا في المادة 67. وشوفوا، أنا أنصحكم بقراءة النظام الأساسي للحكم الحقيقة، لأنه نظام قد صيغ صياغة نادرة في مسألة الارتباط بالأصول الشرعية، لدرجة أنه دخل في بعض الأمور الدقيقة والقوية. فمثلا في المادة 57 فقرة باء، إذا لم أكن متوهما، قال نواب الملك وجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن. شوف، ما هي مسؤولية محدودة، مسؤولون بالتضامن عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعن تطبيق هذا النظام. إذن أي وزير في مجلس الوزراء هو مسؤول عن تطبيق الشريعة ولو كان غير تخصص شرعي. وزير الزراعة مسؤول، لأنه قال في النظام الأساسي للحكم مسؤولون بالتضامن. بالتضامن لاحظ، ودي أنكم إذا طلعتوا كل واحد بس يدخل الإنترنت ويكتب النظام الأساسي للحكم ويقرأه، فترون فيه أشياء الحقيقة يعني بعض كثير من أحيان من طلبة العلم وأهل العلم ومن الدعاة ومن المعنيين ومن المثقفين ومن المفكرين لم يتأملوا فيها ولم يقرأوها، أن الأنظمة مستمدة من كتاب السنة، وأن في أصول في جميع المعاملات في نظام مؤسسة النقد. وهذه لا بد أن أذكركم بها ما دمتم موجودين في هذا الدرس. المادة الثانية تحرم أخذ الفائدة في مؤسسة النقد، والمادة السادسة تقول لا يجوز مداولة أي عمل يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. معنى ذلك لو كان هناك خطأ في التطبيق فهو خطأ من الجهة المنفذة وتؤاخذ عليه شرعا ونظاما، ولكن النظام نفسه نص على خلاف ذلك. ومن هنا يجب دائما أن نتأمل في هذه الأنظمة وماذا نصت عليه وما هي دلالاتها، لنستفيد منها في التطبيق، ويستفاد منها ممن هو أهل للقيام بالحسبة في محاسبة القائمين على تنفيذ بعض الأنظمة في هل نفذوها على الوجه الشرعي أو لا. وهذا كل بحسبه وكل في مجاله. فاللي قادني لذلك هو نظام الشركات. أقول إن أي فقرة في أي نظام تكون مخالفة للشريعة فهي باطلة حكمة بموجب النظام الأساسي للحكم، لأنه قد نص على أن أي نظام يخالف ما دل عليه كتاب السنة فهو باطل. ومن ثم فإن لو وجدت فقرة في نظام من الأنظمة، نظام العمل، نظام البنوك، نظام مراقبة شركات التأمين، نظام أي نظام من الأنظمة كثيرة يعني ومجلدات، أي فقرة مخالفة للشريعة فهي باطلة بحكم الشرع، لأنه نص على ذلك في النظام الأساسي للحكم وقال أي نص يخالف ذلك فهو باطل. فلعلكم تتأملون في هذا. ومعنى ذلك أنه لو كان في نظام الشركات فقرة أو فقرتين غير صحيحة شرعا فهي باطلة حكم النظام. ولهذا لو حدث ترافع بين أي جهة وجهة في مادة من المواد في بطلانها بديوان المظالم ورجع للنظام الأساسي الحكم لاستطاع أن يبطلها بموجب النظام الأساسي للحكم. وتحرير النظام، ونحن في هذا المجال وفي هذا المقام الحقيقة ندعو من قلوبنا لمن حرر هذا النظام. وقد أصدر النظام الأساسي الحكم في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، ويعد هذا حسنة من حسناته التي كتبها لها التاريخ، ونسأل الله أن يكتب له أجرها وثوابها، لأن هذا النظام قد حرر بعناية فائقة وعناية دقيقة. ولست مبالغا حينما قلت هذا الكلام، لأنكم سترون هذا بأعينكم إذا ذهبتم وقرأتموه، وأعلم أن كثيرا من المهتمين لم يقرأوه. وأذكر أن عند طلابي في مراحل متقدمة أتكلم عن هذا، وإذا حضرنا الدرس القادم وإذا هم يقولون فعلا نحن ما كنا نتصور أن النظام بهذا النص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا وأمننا، وأن يحفظ بلاد المسلمين قاطبة، وأن يولي على المسلمين خيارهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.